نقص الحقوق وأكلها يستوي فيها البر والفاجر. مثل هذا يقول أجل يجوز لي أن أصيبه بعين الكافر؟ لما يجوز لك يا أخي تصيبه بعين. طيب هل يجوز لي أن أحبله؟ ما يجوز لك. وهكذا هل يجوز لي أن أغشه؟ هل يجوز لي؟ الدين الإسلام ليس هكذا. الجزائر في الحقيقة بعض الإخوة الذين يعني في بعض البلدان الأوروبية من العرب يأتون في حركة ما تلي ويروح يتزوج له واحدة من هذه البلاد البلد اللي هو فيها ويشتوي مدة سنة أو سنتين حسب نظام البلد عشان يأخذ الجنسية وبعدها يشوتها. هذا ما في شك إنه من أقبح الأخلاق. دائما نقول لك إذا كنت تتمثل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تظن النبي صلى الله عليه وسلم في مقامك يصنع؟ تصنعه بس جزاك الله خير. الظن برسول الله ما هو إذا كنت في هذا المقام وخلاص سوي نفسك بهذا الشيء، أو ظن أن بنتك هي اللي وقع عليها المشكلة. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فهي أخلاق على كل حال، البواعث لها النفوس الطيبة والأخلاق القبيحة، الباعث لها هي النفوس الخبيثة.